ربا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح. وإن عليه الصلاة والسلام وإن أوتي يعني سليمان وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح. مفاتيح الكنوز بأسرها أتت محمد فرد الزاهد المترجح. يعني الجبال قالت له يبقى لك ذهب والملك، ولما عرض على النبي يبقى نبي ملك ولا نبي عبد، أو رسول عبد ولا رسول ملك، فاستشار جبريل قال له رسول عبد فاختار. يبقى العبودية اختيار والزهد اختيار، وكان الكل بين يدي المختار صلي عليه. وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى يتكلم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وخصص بالحوض الرواء وباللواء ويشفع لواء الحمد يعني، ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقرب ناله عطاء لعينه أقر وأفرح. صلوا عليه. بقول لك صلي عليه. هقول لك حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام بينها لسيدنا علي، وسيدنا علي لما تولى الخلافة كان مقر الخلافة الكوفة في العراق، فخطب الناس يوما، وبعد أن خطب الناس قال أروي لكم عن رسول الله صلوا عليه. روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كلام علي، قيل أنه موقوف على علي، والله أعلم. فقال علي اقبض يدك وعد معي علامات تظهر في الناس تشير إلى قيام الساعة ليتنبهوا وليحذروا المعاصي وأذى خلق الله والكون. الأذى مش للناس بس، البيئة، الطريق، المية، النبات، الحيوان، السيارة، القطة. مش الست دخلت النار، ما توحدوا الله، حديث النبي صلى عليه. قال رجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من كثرة صلاتها وصيامها وزكاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار صلى عليه. وذكر للنبي امرأة أقل بقى في الصلاة والصدقة والصيام وتتصدق ببعض الأقط، الأقط يعني حتتين جبنة بيضة، فقال ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. نرجع علشان فضل لنا، هي في الجنة إن شاء الله. قولوا لا إله إلا الله. نعم هي في الجنة. نعم آسف، اللهم ارزقني صحبتها. قولوا أمين يا رب. في الجنة بشهادة النبي، ده معاها إيه؟ شهادة موثقة من مين؟ ردوا عليها. هي في الجنة، هي ضمير والجملة اسمية تفيد الثبوت، يعني ثبت أنها فين. قولوا بشهادة مين؟ بشهادة النبي، اللي هو ايه بقى؟ لما الناس تقف 50,000 سنة حفاه عراه غرل زي امهم وولدتهم، ويروحوا للخمسة اولي العزم كله يرجع لورا يكسكس ما يقدرش، وينصحوا الناس بالذهاب لمين؟ لصاحب الشهادة محمد. يروح النبي تحت العرش يخر ساجدا ويدعو الله ويحمده بمحامد الحديث، فيقول الله ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل ما تشاء نسمع. ما توحد الله. شوف اللفظ وسل ايه، رد وسل ايه، ما تشاء. فقال له يا رب ابدأ الحساب، عبادك تعبه. ما توحد الله. يبدأ الله الحساب بعد شفاعة محمد، غير الشفاعة الثانية بتاع دخول ايه بقى الجنة، لان الابواب الجنة الثمانية لها نسخة مش موجودة غير مع واحد، هو مين؟ محمد. كله يخش خلف مين؟ محمد. نرجع لسيدنا علي بسرعة. فقال إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات، وكان الحكم ضعيفا والظلم فخرا، وكان أمراؤهم فجرة ووزراؤهم خونة وعلماؤهم جهلة وقراؤهم سفهة، كل ده يظهر في آخر الزمان. إيه نعم. وظهور الجور وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الأرحام. اللهم احفظنا من إدراك هذا الزمن. قولوا أمين يا رب. من الحاش الكلام ده قولوا أمين. اللهم أحسن ختامنا جميعا. احنا بخير؟ نعم لسه خير. نعم نعم لسه فيه الخير. وقطعت الأرحام واتخذت القينات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات، يعني صلاة الصبح والعشاء، وتهاون الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وحلوا المصاحف وطولوا المنابر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا الرشوة يعني، واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا، واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا، وركبت النساء المياسر يعني العربيات الفاخرة، وتشبهت النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء، وكان السلام على المعرفة، حدش يسلم غير على اللي يعرفه بس. اسمع اسمع. وشهد شاهد دون أن يستشهد، وحلف دون أن يستحلف، ولبس الناس جلوس سبحان الله جلود الضأن على قلوب الذئاب، وكانت قلوبهم أمر من الصبر، وألسنتهم أحلى من العسل، وسرائرهم أنتن من الجيف، والتمث الفقه لغير الدين، وعرف الناس المنكر وأنكر الناس المعروف، فالنجاة النجاة، الوحى الوحى، الثبات الثبات. لذلك نسأل الله ألا يدركنا هذا الزمان. إحنا بخير؟ نعم، بس ركزوا في الخير. خطبة النهاردة مفيش أذى، اعتذر للي انت زعلته وصلحه، وخلي بالك آخر حديث للنبي سطر واحد، صلي عليه. الأعمال بتترفع يوم الاثنين، احنا لسه بخير. نعم نعم لسه في خير، في أولياء وفي قرآن وأهل قرآن وأهل علم وأهل زهد وأهل صدقة وأهل، هتلاقي كل حاجة موجودة. سيدنا النبي بيقول صلي عليه، سيدنا النبي بيقول صلي عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قبل ما يعني أو الختام بتاع كلامنا، إني اللي ربنا إنما الأعمال بالخواتيم، اللي ربنا يختم له بعمل صالح دليل على أن الله اصطفاه واختاره ورضي عنه. ولذلك نسأل الله حسن ال... نسأل الله حسن ال... نسأل الله حسن ال... نسأل الله حسن ال... وأن يحفظكم ويحفظ رواد المسجد وجميع المساجد والجيران. واوعى تزعل حد، والأعمال بتترفع كل يوم اثنين وكل يوم خميس، زي النبي ما قال في صحيح مسلم: إلا إن اللي متخصمين أعمالهم لا ترفع. اللهم إنا نشهدك أن تصدقنا بأعراضنا على الناس. هتطلع من الجامعة تصالح اللي انت مخصم، قول إن شاء الله. راجل قول إن شاء الله، وتكلم اللي انت مقاطع قول إن شاء الله، وتبدأ بأرحامك الأقرب فالأقرب والجيران. والسلام عليكم ورحمة الله.